رأس الجبل، رأس الحمار، هي كلها يطلق عليها رأس، رأس القلم، رأس الدبوس. برعايتنا، فسرت برعايتنا وبمرأى منا، بأعيننا بمرأى منا وبرعايتنا. نعم، ففسرت بلازم العينين بمرأى، إنني معكما أسمع وأرى. نعم. بالنسبة لهذا الخبر عن الشيخ العثيمين يقول حتى من ناحية اللغة بأعيننا يمكن أن تجي عينين، ورد يعني في كلمة هذا الباب هو ما يسأل عن هذا، لا تدخل لمتاهة. طيب سؤال نعم، ألا يستلزم من الذات الجثة؟ ها؟ ألا يستلزم من الذات الجثة؟ إيش الجثة؟ إيش الذات؟ الجسم ما ادري ايش تقول انت. يعني الذات، يعني وجود الذات، الذات اي ذات؟ ذات الله بصفاته بخصائصه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وانتهى. اعتصم بالله، اي نعم، بما دل عليه الكتاب والسنه. بسم الله.